عايزين بقى يشوفوا ايه كل واحدة ماسكة للثانية عصاية الغالية واخدالك او انها تبص لها كده او تقول لها حاجة بتاع عشان يطلعوا ايه يعزفوا على واخدالك. فكنا بحمد الله فاصلين الى مثل هذا فبالغنا في المعامله بالمعروف والكلام ده هو والله مش لا والله لازم اعمل لها الشاي لا هو دي مستريحه الكلام ده واخد بالك ليه يا اخوانا؟ لانه الراس يشين او يدين الراس يشين او يدين. ولا شك ان تفضل الله تبارك وتعالى على اخواننا الدعاء الذين ولدوا هذا الباب واستقرار بيوتهم كان من اكبر عوامل فشو هذه الظاهره في المسلمين. مني يا جماعه وانا اريد ان انا اؤكد على هذه الجمله القادمه الرجل العاقل الزواج الثاني داخل في المصلحه المفسده مش هيسمع ده الجوز خلاص. يعني الرجل العاقل لا يهدم بيته المستقل لاجل بيت لا يضمن استقراره. الرجل مستريح مع امراته وعنده الحمد لله اولاد وعنده بنات ومبسوط زي ما العام بيقول اراد ان يعدد ناس لا تهدم البيت. لان انت النهارده لما امرأتك تطلق صارت حاله من ضمن الحالات. ايه اللي انت عملته؟ ما الذي فعلته انت؟ بالاضافه لان المراه القادمه انت ما تضمن هل هي مستقر معك ام لا. لان تعدد الزوجات دائر ما بين الوجوب وما بين الاستحباب وما بين الاباحه هذا في الامر. وقد تعدد الزوجات يدخل في التحريم ويدخل في الكراهه ايضا. يعني من الاحكام الشرعيه الخمسه بتكتلف هذا الحكم. وطبعا حال الرجل نفسه هو اللي بيخلي المسألة إما واجبة وإما مستحبة. لكن إحنا بنتكلم في دائرة الأمر في دائرة من الوجوب إلى الإباحة. الإخوة الذين لم يتزوجوا حتى الآن عندما يعني يبني يبتدي بهذه الخطوة لابد أن يتعاهد مستوى جدته الإيماني. أي طلب بعد كده سواء كان تعدد أو غيره المرأة ستسلم لأنها تعلمت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ويأتي أقوام بعدنا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. فرق شاسع جدا بين الحالتين. الأول هو مؤمن فجاله أمر لا يدخل تحت عقله ولا يدخل تحت تصوره حينئذ يقول سمعنا وطعنا لأن آمن أولا. إنما الإنسان الذي يؤخر الإيمان وبعدين يقرأ القرآن صادفته آية في كتاب الله عز وجل لم يتصورها يكفر بها لأن الإيمان غير سابق. لذلك إذا أردت أنك أنت تكسب حياتك دنياك وأسعد البيوت بيوت المؤمنين بيوت خالية من المشاكل تماما إلا المشاكل الطبيعية أسعد البيوت بيوت المؤمنين. تجد الأول في رفع المستوى الإيماني أي حكم حتى لو الزوجة رفضته كانت ترفضه بقلبها ستسلم لأنه من حكم الله تبارك وتعالى. لكن أردت أن أنا أضع تجربتي في هذا الأمر طولها 10 سنوات. لذلك هذا الأمر ما أخذ أكثر من أسبوع فقط وانتهى بلا مشاكل. يعني هم متصورين إن المسألة جاية إلى اندلاع والزوجة بقى قاعدة تعيط ليل نهار أبدا. الحمد لله بيوتنا مستقرة وليس فيها ما يتصوره النساء لأننا بنيناها على الإيمان وعلى التسليم. أنت تنظر في الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل الإيمان وعضده بالإقسام به تبارك وتعالى أن أي رجل لا يحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي حكومة أو خصومة أن هذا الرجل ليس من مؤمن. وليس هذا فقط بل لابد أن ينتفي الحرج من الصدر. وليس هذا فقط بل لابد أن يرضى. لما تجعل هذا الأمر هو الفاتحة هو عنوان بيتك تمضي من الدنيا بسلام. وأنا أعلم يقينا أن الذي ضاعت عليه دنياه راحت عليه آخرته. رجل دائما في كرب قل لي كيف يصلي كيف يستجمع قلبه ما يستطيع. لذلك قال أبو سليمان الداراني الزوجة الصالحة ليست من الدنيا لأنها تفرغك للآخرة. كل إنسان عتيناك مستمر ما يستطيع أن يعبد الله عز وجل. لذلك قوام آخرتك صلاح دنياك وصلاح دنياك بزوجتك الصالحة. الذين يشكون من نسائهم ما أتاني رجل يشكو من المرأة إلا بعد أن وجدته ضربها ضربا شديدا. أسأله هل وعظتها؟ لا. هل هجرتها؟ لا. فكيف إذن تنجح متاعيك؟ إن هذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل ليس عبثا. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.